Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'u lahu wa sanna bi sunnatihi ila yawmi ddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. أيها المسلمون إن أعداءنا من الملاحدة والكفار والعلمانيين قد سلكوا وسائل شتى لنصرة معتقداتهم وغاياتهم وأهدافهم وإن الأقزام المقلدين من المسلمين أو المتمثلين قد ظنوا سوءا في نصوص الوحيين، بل إن المتعجلين من المسلمين الذين اتخذوا دينهم ردود الأفعال شكوا في مقتضيات الكتاب والسنة وفي نتائج تمسك الكتاب والسنة وفي الثقة بالكتاب والسنة، فبينما هم كذلك إذ بالشيوعيين واليهود والنصارى قد تنوعت وسائلهم وتعددت خططهم وصارعت بهم عجلته السياسة وغيره في نصرة مفاهيمهم ومعتقداتهم وأهدافهم وأفكارهم. فالمسلمون المتعجلون ظنوا أن المساجد ضمت بأن تخرج جيلا ولو بعد حين، جيلا يفتح الله على يديه وينصر به الدين ويعز به الملة، فذهبوا سالكين مسالك هؤلاء تاركين بذلك أفضل ما أحب الله به هذه الأمة القرآن والسنة. القرآن والسنة لما ظنوا أن المساجد قد بطأت في إخراج الهدف المنشور والوعد الموعود، فهرعوا إلى تلك الوسائل المتنوعة التي تسارع بأصحابها إلى أهدافهم ظنا منهم، فبدأوا يسلكون تلك المساجد دون وعي أو بصيرة أو بحب عجلة أو قطف ثمار، وما علموا أن النصر كل النصر وأن التأييد كل التأييد وأن المنع من الكفر والشرك والزندقة والبدعة وغير ذلك بالتمسك بالوحيين، بالتمسك بالوحيين. فهو موسى عليه السلام يقول له ربه هو وهارون بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فالنصر لا يتأكد للرسل فقط ولكن لأتباع الرسل، وبحسب الاتباع يكون النصر، بحسب القرب واتباع النصوص الوحيين، وبحسب تمسكك بالسنة ووقوفك عند نصوصها وحدودها وعدم تعديها لغيرها تعديلات او غير بحسب نصر الله لك. بل قال الله تعالى لعيسى ابن مريم ولمن تبعه اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. فبحسب تمسك اتباع عيسى بن مريم بما جاء به وخذلان اليهود له رفع الله اتباع عيسى بن مريم فوق اليهود الى يوم القيامه، ورفع النصارى عليه الى يوم القيامه، هم اقرب الينا من اليهود. وكذلك مع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبحسب تمسك المسلمين، بحسب تمسك المسلمين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه المولى تبارك وتعالى فوق اليهود والنصارى الى يوم القيامه. يقول ربنا عز وجل يا ايها الذين امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. في هذه الآية فائدتان، الفائدة الأولى أن الذي يعتصم بالكتاب والسنة بنصوص الوحيين آمن من الكفر والشرك، آمن من الكفر والشرك والبعد عن مداخلهما. وفي هذا يقول ابن كثير رحمه الله يعني أن الكفر بعيد عنهم، يعني أن الكفر بعيد عنهم، أنهم في منأى منه، حاشاهم الكفر، حاشاهم الكفر. والرسول صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي ليلا ونهارا، فمهما اعتصموا به ابتعدوا عن الكفر، ابتعدوا عن الكفر. أما الفائدة الثانية أن أعظم كيد للكافرين هو الكفر، الكفر كما قال ربنا تبارك وتعالى وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. فهذا أعظم كيد للكافرين، يريدونك كافرا، يريدونك كافرا كما قال ربنا تبارك وتعالى وإن كان مكروه لتزول منه الجبال. هذا أعظم كيد للكافرين، كيد تزول منه الجبال. المؤمن آمن من هذا الكيد العظيم، من أعظم كيد. وإذا ما يضرب الله تبارك وتعالى يضرب المثل الأعظم فما دونهم باب أولى، نعتصم منه. الكفر أنت معصوم منه بتمسكك بالكتاب والسنة، بتمسكك بالكتاب والسنة. وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في هذا وقال، يقول ربنا تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فبقدر تمسكك ونصرتك لدين الله تبارك وتعالى تصطحب النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم تصحبه ببدنك لما هذه صحبه معنويه. فاعلم انك اذا احييت السنه ووقفت عند نصوصها الله تعالى جعل لك نصيبا من هذه الايه، اذ يقول لصاحبه انت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معك، لا تحزن ان الله معك. بقدر التمسك عصم الله اصحاب المتمسكين، عصمهم من الكفر والشرك والبعد عن دينه تبارك وتعالى وعن الحق. ولذا من علم هذا وصل الى مفهومه وعلمه وعقله هذه الدقيقه في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، لن تضلوا بعدهما. ده في شريطه اذا تمسكتم به كتاب الله وسنته ولن يتفرقا حتى يرد علي الحق. كتاب الله والسنه اذا تمسكنا بهما وكنا نعض على نصوصهما بنواجذ نصرنا الله وعافانا الله من الكفر والشرك والزندقه والبعد عن الحق. لذا كان ابو بكر الصديق كما في الصحيحين رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أمة مفرده يقول ما كان لي ان اترك عملا عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمتم اني اخشى ان تركت شيئا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ازيغ. فالصديق يخشى إذا ترك شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيغ، أي أن يصل بكفر أو شرك أو ضلال. فالصديق يخشى أن يزيغ أن يضل إذا ترك شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكفر من كفر من العرب المرتدون جاء عمر لما أراد الصديق أن يقاتله قال يا بابا أتقاتلهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله. فقال الصديق الأكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه او عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منه، والله لو قاتلن من فرق بين الزكاه والصلاه ان الزكاه حق المال. فقال عمر فما هو الا ان شرح الله صدري لما قال ابو بكر فعرفت انه الحق. شوف انظر لو انهم منعوه حبلا من واجبات الاسلام شيئا حقيرا ولكنه واجب كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. انظر شيء هين يسير ربما يحتقره احدنا، لكن الذي يتمسك به ينجو لذا قال قاتلتهم على منع. فالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كما قال ابو هريره رضي الله عنه لولا ان استخلف ابو بكر لهدم الاسلام، قال ثلاثا. فقيل له ما هي ابو هريره؟ فقال ذلك ان النبي لما مات صلى الله عليه وسلم وكان قد بعث أسامة بن زيد ب700 إلى الروم، فلما وصل لخشب توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فخ أخيرا الصديق بعد ما اعتاد الجموع معه الصحابة يقولون للصديق يا أبا بكر رد جيش أسامة لتقاتل أبيهم هذه الجموع المرتدة حول المدينة. قال والله ما كان لي أن أحل عقدة عقداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن أرد سرية بعدها النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أتوا يحتكمون إلى العقد إلى الرأي. بديهي أن الإنسان يقاتل الأقرب والأقرب، لا يقاتل الأبعد ويقتل الأقرب ليذبحه ويقضي عليه. هذا عقلا ومنطقا وفهما وواقعا. أما الصديق هزم هذه العقول لما معه من سن من تمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأتى بما شحت به قرائحهم وأذهانهم. أذهانهم وعقولهم لم تأتي إلى أدب الصديق. لما؟ لأنه تمسك بالسنة. وإن خالفت عقول الناس وأهواءهم ومذاهبهم وأفكارهم وقوانينهم ومبادئهم ومنطقهم الذي يتمسك بالسنة لا يبالي بمخالفة الناس مهما رأوه بالتشدد والتنطع ومهما رأوه بالرجعية والتخلف، ماذا رموا بالتمسك بمبادئ القديمة التي لا تسلم ولا تغني من جوع، ماذا قال؟ الذي يتمسك بالسنة يهزم وينتصر ولو بعد حين، والله معه لقدر ما تمسك به بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ولا مفهوم الأشياء، ليس رسل فقط بل الذين اتبعوا رسل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون، وان جندنا لهم الغالبون. اذا الذين ينصرون ليس الرسل فحسب بل الرسل واتباع الرسل، فعلى قدر الاتباع على قدر النصر. وان تبطا عنك نصر الله عز وجل وحده فاصبر ان وعد الله حق. تمسك بالسنة وإن كنت وحدك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تبارك وتعالى عنه، أيما رجل انفرد وهذا كتاب الكلام في كتابه منهاج السنة، أيما رجل انفرد في أي من الأعصار والأنصار بحق أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينصره الناس عليه ولن ينصره الناس عليه فإن له نصيب من هذه الآية، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. إذا أي إنسان ينفرد بحق في أي نصف وفي أي زمن فليعلم والناس قد خذلوه واتبعوا الأهواء وردود الأفعال وما تبعته الشيوعية أو الملاحدة أو اليهود أو النصارى من طرق ووسائل لنصرة أديانهم ومعتقداتهم ضمن أن نصرة في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه. إذا فعل ذلك وتمسك بما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام أداه التأييد رغم خذلان الناس له. قال شيخ الإسلام أيما رجل انفرد في أي من الأعصار أو الأمصار بحق جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينصره الناس عليه إلا كان له نصيب من هذه الآية، إلا تنصروه فقد نصره الله لك نصيب من هذه الآية والمتمسك بالسنة فقد نصرك الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين. فما عليك ومن عليك إذا كان الله معك، وما عليك إلا أن تتمسك بالسنة. يا أيها النبي حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين، أورد هذه الآية شيخ الإسلام يتمم بها المعنى في هذا السياق فقال حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله يا محمد وهو أيضا حسب المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين الله هو الذي يكفيك ويكفي المؤمنين. والذي يفيه ويكفي المؤمنين. فبقدر الاتباع يكون النصر، بقدر الاتباع يكون النصر، وبقدر البعد يكون الخذلان، يكون الخذلان. وهو الصديق يقول: والله لو جرت الكلاب وأرجل أمهات المؤمنين ما تركت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ وأتاه التأييد وأتاه النص، خرجت القوافل، خرجت السرية، خرج الغزاة، خرج أسامة، ومعه بعث النبي صلى الله عليه وسلم الروم، وما مر على قبيلته من قبائل المرتدين إلا مروا مبهولين يقولون: هؤلاء خرجوا من مراقبة الروم فكم ضربوا في المدينة. ناس معاهم آلاف مؤلفة خارجين من مراقبة الروم وإحنا مرتدين عليهم ونحاربهم، فأكيد ضربوا في المدينة جيوشا أضعاف هذه ذات درجة. العقل يقول كده، خلي بالك ازاي المسألة، العقل بالفعل كما قال الصحابة، المنطق كما قال الصحابة، إن الكفار الأقربين إذا رأوا هذه النظرة يهجموا، ولكن كان من فضل التمسك بالسنة وعدم مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التقديم على قوله كان هذا النصر، كان هذا النصر. ألقى الله الوهن والرعب في قلوب الكافرين وأتى من قبله من حيث ما لم يحتسب الصحابة. الصحابة ظنوا أن المرتدين لما يروا الجموع خرجت من رقبة الروم ينتهزوها فرصة فينقضوا على المدينة فيهزمون أهلها ويقتلون شيخ أبداً فيه. إنما اللي حصل العكس، لما؟ لفضيلة التمسك بالسنة. ولذا قلنا أن الصديق أتى بما لم تأتي به قرائحه وأذانهم وعقولهم. بما أتى؟ أتى بالتمسك بالسنة. كل واحد راجع متخلف مش ماشي مع العصر، ما استفدش بما هو من مقتضيات النصرة في هذا العصر، سياسة، أحزاب، غيره. هذه مسائل فرعية دخلنا فيها ولا ندخل، هذا أمر لا يهم. إنما المهم أن نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن نخوض في طريقنا ولا مكان للمتطاعس، كما قال محمود: فخوضي بنا لجج الليالي فإنما تقضي على المتطاعس الأمواج، تقضي على المتطاعس الأمواج. لا نخرج على الناس لنبين لهم أن أصوات الناس تريد الإسلام، لا، هذا يخالف القرآن والسنة، لأن الله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور، وأن الله تعالى يقول: ولتجدن أكثرهم كافرين فاسقين ظالمين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والناظر إلى واقع الناس يعلم هذا جيدا، أين مستمسكون بالإسلام؟ هؤلاء الذين يريدون الإسلام وقد صوتوا على الإسلام كما زعم، الذين صوتوا لم يصوتوا على الإسلام أبدا. إذا كانوا 95% يريدون الإسلام، أدخل في صلاة الفجر بل في صلاة الجمعة، هل تجدهم؟ يعني إحنا كده 95% من أهالي الحي. تعال إلى صلاة الفجر وصل، هل تجد 75% من المسلمين؟ لا. ما الذي حبس هؤلاء؟ ألم تقل أنهم يريدون الإسلام؟ ما الذي حبسهم جدا عن صلاة الفجر؟ انزل الشوارع والطرقات، هل تجد 75% من النساء متحجبات عارفات طاهرات نقيات؟ لا. ما الذي منعهم طالما أنهم يريدون الإسلام؟ إيه اللي منعهم عن الحجاب؟ إذا هؤلاء لا يريدون الإسلام الذي ندعو إليه، هؤلاء يريدون إسلاما آخر، إسلاما محدثا، إسلاما مبتدعا، إسلاما جديدا يداعب أهواءهم ويتلطف بمشاعرهم وعواطفهم وحوائجهم المعاصرة. امرأة تريد أن تتبرك للإنسان هكذا يسمح لها بالتبرك، رجل يريد الاختلاط والصفور والعري والخلق والخناعة هكذا الإسلام يسمح له بذلك، وده الإسلام الذي يسلطون عليه. الناس بتتكلم في صديق الصوت على إيه؟ على الإسلام الذي بهذه التفاصيل؟ لا، كلا، هذه حقيقة لا ننخدع ولا نخدع أنفسنا. المؤمن الحق هو الذي يقف عند الأمور ويزنها بميزان الشرع ويبين للناس الحقائق حتى لا يكون الناس على بصيرات بدينهم. ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإلا هؤلاء جميعا يأتوا في ميزانك يوم القيامة لما تبين لهم أن الذي صوتنا عليه في الأيام الفائتة هو الإسلام، وهذا الذي حضرنا منه قبل أن تصوته بالصناديق. والله كنت أبكي وأنا أقول على الصناديق، كنت أبكي لما لما رأيت هذا المشهد. كان الناس تنصر قضية الصين، أو أن الناس تنصر الخلافة، يريدون جهادا في سبيل الله، فظننت أن القضية ستحال بها على الحق، وقد كان صرح بعض الناس بل من الناس المحترمين نعلمكم هو يخرج للناس ويصرح بأن الإسلام انتصر. لا، هذا ليس إسلاما. التصويت على بند البنود القانون الكفري ليس إسلام، وإن كان في معانيه شيء من ذلك، وإن كان بعض من ذهب يحب الإسلام، إنما عموم من ذهب يضع صوته ليس شرطا أن يكون محب الإسلام بكليات مش كليات الذي يكلأه ويعينه وينصره ويرفعه ويموت دونك. إذا ما حارب الكفار لما تعلن الإسلام 95% من سكان مصر يريدون أن يموتوا دون هذا الدين. ما شاء الله، لو كان الأمر كذلك لفتحنا بلاد العالم بهؤلاء فقط، لا نريد جيش أي بلد من العالم، لا نريد جيشهم. يكفينا 75% من سكان مصر، يكفينا هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر ربي تبارك وتعالى اليوم. لم أرى مثلهما تجلس احدهما عند راسه والاخر عند قدمه الحديث. شاهد ان عبد الله بن مسعود لما اتاه هؤلاء رجال السوء يريدون به سوءا، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خط ضوء هذا الخط الا تتعداه، وبالفعل وقف عند امره صلى الله عليه وسلم ولم يتعداه ولم يكلمه، ما قال له ماذا تريدون؟ من اين جئتم؟ جئتم بخير ام بشر؟ ما قال هذا، انما وقف عند امر نبيه صلى الله عليه وسلم لا تكلمهم ولا يكلمون ولا تتعدى هذا الخط. ما الذي حدث؟ هم اهل شر ومكر وسوء واساءه. ماذا حدث؟ تولوا وتركوه، تولوا وتركوه. لما؟ لتمسكه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. العقل يقول كن وفر، هذا هو العقل. والمنطق لما ترى اناسا قد اتوا عليك مسلحين وفي وجوههم الشر مقبله، ماذا تفعل؟ تطل جالسا، اما ان تهجم اذا كان معك سلاح، واما ان تفر اذا كنت اعسر. اما عبد الله لا قعر، لا فر ولا هجم، انما قعر حيث اقعده النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يتعدى خطه بل ولم يكلمه. ان الانسان في هذه المواقف اول ما يتكلم هو خائف. من اين جئتم؟ ماذا تريدون؟ اتريدون خيرا ام شرا؟ اني مسالم، انا مسكين. هذه كلمات غالبا ما تتردد على لسان الخائفين المستضعفين. لا، تجلد عبد الله رضي الله عنه واستمسك بامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقف عند خطه صلى الله عليه وسلم. لما خط النبي هذا الخط؟ لما قال لي تكلمه؟ لما لا، ما سال هذه الاسئله، بل كان متسننا متبعا رضي الله عنه، كما كان الصديق رضي الله عنه. انظر كيف كان متمكنا لما كان متمسكا بالسنه. لما استخلف وارتد العرب وراد ان يقاتلهم على حال وخالف قول الصحابه، كما خالف قول الصحابه جميعا بعدما اجتمعوا عليه في جيش اسامه. لما؟ لانه معه سنه، معه سنه. النبي صلى الله عليه وسلم عقد هذا اللواء وبعث هذا اللواء وامر عليه اسامه، ما كان لاحد ان يرد هذا اللواء. دي السنه، لان ده يوحى اليه صلى الله عليه وسلم، النبي يوحى اليه صلى الله عليه وسلم. ونحن نتكلم عن الوحي، طالما ان معي وحي فليس لك ان تقتحم علي حصن، ولا تجالب ما معي من حجاج وبرهان. اما لو كلمتك بالعقل كلمني بالعقل، اما الوحي فلا جدال معه، لا جدال معه. انظر لما تمسك بسنه النبي عليه الصلاه والسلام وارتد جموع العرب واراد مقاتلته على ماذا؟ على حبل زكاه كانوا يأتونه للنبي عليه الصلاه والسلام. كان من ممكن يقال له يا رب هذا امر يسير، اكله الان، اكله هو من واجبات الاسلام، اكله الان حتى تجتمع الكلمه او حتى نتقوى على المرتدين هم كثر، اكله حتى تزداد شوكتنا، اكله حتى نعد العده. هذه كلها منطقيات وبديهيات، انما المؤمن لا يتحاكم الا الى الشر، ولا يتمسك الا بالشر، ولا يتكلم ويقضي الا بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان عزلت عنا الايه والحديث تحاكمنا الى اقوال الصحابه رضي الله عنهم، والا فالاجتهاد مفتوح على امر ذكور الشر هو القياس. طالما الكتاب والسنه بين اظهرها فلا نتحاكم غيرهما ابدا، لا نتحاكم غيرهما ابدا. اما عن مساله دعاء دخول البرلمان في هذه الأيام، فرأي أنا رأي حقير الفقير أن هذه بداية للتنازلات، ويتكلم فيها بعض من نطق في علمه وإجادته، لكن هذا رأي خاص، رأي خاص، لأن الإنسان لن يتمكن إلا لما تمكن به النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة، تربية، تصفية، تحلية، تقوية للصف، الصف التحتاني، ثم بعد ذلك دولة إسلامية لها قائد يعلنها إسلامية ويبعث البعوث أسلم تسلم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دي الترتيب الصحيح اليسير البسيط والمفهوم الذي وصل إلينا بهذه الأيام أو بهذه السنين الطوال التي درسنا فيها الإسلام وشرع الإسلام، هذه ما في التي وصلت إلى ذلك. أما غير ذلك من طرق الوسائل هي معينات، وسائل ربما تصيب وربما تخطئ، أما الطريق الأصلي هذا الذي ينتهي إليه الإسلام في النهاية والذي يتصل به الإسلام في النهاية هي الوسيلة دي. وإلا فجاب أبو الإقرار بالجزائر قال سبقتنا إلى هذا الأمر وانزلقت أقدامهم إلى هذا الأمر قبلنا وحاولوا دخول البرلمانات وعرضوا موقفهم بمواقف العوام وأصوات العوام، ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ كما تعلمون المؤمن والكريس والفاطم من وعد بغير، الإنسان السعيد بحق الذي يوعد غيره، والشقي من يوعد غيره به. مش عايزين نبقى عبرة لأحد، لا، طريقنا واضح بين، والناس يحسنون لهذا. وما قوي شوكات السلفيين الإسلاميين في البلاد، السلفيين كما قلنا كلمة واسعة، ليس الجماعة بعينها لا أمين، بل كل من تمسك بالكتاب والسنة والسلفيين. نسبة للسلفيين الصالح، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: أنا خير سلف بلادي. فالسلفيون كلمة تجمعنا جميعا، تجمعنا جميعا، فلو أنها جماعة لما لا ندعو إليه وندعو إلى بيعته ومبايعة أميره، لما نقول أنها تجمع الناس جميعا؟ فأنت كده بتنفر عن الجماعة بقى. لو إيه يا جماعة؟ طب ندعو الناس الجماعة ونعرفهم أمنة عشان يعود. ده أنا ببيع تفاح، أقول أنا ببيع تفاح تمام وقت إيه؟ مش ببيع تفاح أقول أنا معاك طماطم. وأنها جماعة لدعون الناس لمبايعة أميرهم. السلفيون بمعنى يجمع الأمة، وما لقب الإسلاميون بالسلفيين إلا لأجل التميز. يعني أنت عندك الشيعة مسلمين، الجهمية مسلمين، الأشاعرة مسلمين، الصوفية مسلمين، العلمانيين وعليهم مسلمين. يبقى إذا لابد من التميز، وهذا التميز في هذه اللفظة قائمة منصورة فرقة ناجية، سلفيون، أهل سنة وجماعة، كل هذه الألفاظ بمعنى واحد، بمعنى واحد، وإليه تميزنا. طب لو أن الشيعة سمت نفسها بالسلفيين، لا بأس أن يتغير هذا اللفظ، لا بأس أن العبرة بالمعنى لا بالأص، لا بالأص. طبعا هذا لا يمكن أن يسمي أحد نفسه بالسلفيين إلا السلفيون، إلا المتمسكين بالكتاب والسنة، لأن هذا بالنسبة للشيعة سبة. إن السلفي بالنسبة للشيعة سبة، لأنها تعني التمسك بالكتاب والسنة، والشيعة عليهم الله يستحقون يكذبون الكتاب والسنة ويطعمون بالكتاب والسنة، بل ويقولون بتحريف الكتاب والسنة. إخوتي في الله، لما نظرنا إلى فعل الصديق بعدما تمسك بأقل الواجبات التي كانت تؤدى للنبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي حدث؟ قال عمر: فما هو إلا شرح الله صدري لما قال أبو بكر فعرفت أنه الحق. فانفضح في صدر عمر بتمسك أبي بكر ومن اليقين والحجة والبرهان التي أتى بها أبو بكر، انقضح في صدر عمر أن هذا هو الحق وتمسك به رضي الله تعالى عنه وعنه على نصرة هذا الأمر وعلى محاربة المرتدين، رغم أنهم منعوا زكاة أو حملا أو عناقا معزا كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا حاربه الصديق. إذا تمسكنا بكل دقيق وجليل في ديننا انتصرنا، وعلى قدر التمسك وعلى قدر النصرة وعلى قدر الاتباع وعلى قدر التمكين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى بآياتنا: أنتم ومن اتبعكم الغالبون. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما واجعلنا المتقين اماما. اللهم انصر دينك وعز اوليائك. اللهم انصر دينك وعز اوليائك. اللهم انصر دينك وعز اوليائك. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى وحيك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى وحيك ردا جميلا. اللهم نصر المسلمين بامر دينهم يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الخير كله وباعد بيننا وبين الشر كله. اللهم باعد بيننا وبين الشر كله. اللهم ارفع راية الجهاد واقمع اهل الزيغ والفساد واقمع اهل الزيغ والفساد. اللهم الزمنا المحجة البيضاء. اللهم الزمنا المحجة البيضاء. اللهم الزمنا المحجة البيضاء. اللهم الزمنا المحجة البيضاء. اقول ما سمعتم واني لمستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه.